بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإذن في فقه الطهارة إلى أن نراجع أساسا، وباقي مسألة يسيرة جدا وننهي بها أبواب المياه إن شاء الله، لكن نحتاج أولا كما تعودنا أن نراجع أسئلة الدرس السابق. فالسؤال الأول: ما هو الماء المستعمل الذي تكلمنا عنه لما ناقشنا قضية الماء المستعمل وحكم التطهر به؟ ما هي صفات هذا الماء المستعمل؟ هو الماء القليل الذي استعمل لطهارة واجبة، وواجب أن يكون منفصلا عن الأعضاء. نعم، الماء المستعمل الذي تكلمنا عنه في حكم التطهر به الماء القليل، ماء قليل يعني دون قلتين، استعمل في طهارة واجبة، سواء كانت يعني رفع حدث إنسان مكلف يعني بالغ عاقل، أو رفع حدث صغير يعني مميز يصح الوضوء منه. أيضا لا نحكم بأنه مستعمل إلا بعد انفصاله عن العضو. وذكرنا أمثلة من الطهارة المستحبة التي لا يصير الماء مستعملا بها، وهي الوضوء المستحب أو تجديد الوضوء، كذلك الغسل المستحب، كذلك الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء لأنها مستحبة. ثم ناقشنا قضية هل الماء المستعمل طاهر أم نجس. الماء المستعمل طاهر أم نجس؟ ماذا عن مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه في هذا الموضوع، في الماء المستعمل طاهر أم نجس؟ نعم نعم نعم، هذا الروايات الثلاث عن إمام أبي حنيفة، رواية كسائر علماء يعني الجمهور أنه طاهر، وهذا هو المشهور على إمام أبي حنيفة، ثم رواية بنجاسته إما مخففة أو مغلظة. ما الدليل الذي احتج به لهاتين الروايتين؟ نعم في الماء نعم الدائم. الدليل الذي احتج به لهذا هاتين الروايتين: لا حديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولا يغتسل فيه من الجنابة. طيب ما وجه الاستدلال؟ تبنوا دلالة القرآن على القرآن نهي عن البول فيه والاغتسال فيه، فقالوا ان ذلك يصير ندف، واستدلوا يعني بهذه الدلالة الضعيفة وهي يعني كان كما جمع عليه الصلاة والسلام بين البول والاغتسال، فبما أن البول ينجسه إذا الاغتسال أيضا ينجسه، فكأنه حينما استعمل في الغسل من الجنابة مثلا فإنه ينجسه كالبول. نعم. ما الجواب عن استدلال الأحناف بهذا الحديث؟ نعم تفضل. نعم نعم، ما الدليل من القرآن؟ من ثمره إذا أثمر آتوا حقه يوم حصاده. نعم وآتوا حقه يوم حصاده، فجمع الله عز وجل بين الأكل وهو مباح وبين إيتاء الزكاة وهي واجبة. نعم، إيتاء الزكاة واجب والأكل مباح، وقرر الله بينهما، فيعني دلالة الاقتران في الأصل ضعيف. طيب إيه دليل ثاني استدلوا به أو يعني ردوا به على مذهب الأحناف؟ نعم ثم يغتسل منه. نعم، ورواية أخرى كيف وضح أبو هريرة رضي الله عنه هذه الرواية؟ حتى يفرق بين الانغماس وبين الاستعمال، فهو ممكن أن يأخذ منه. الإمام النووي رحمه الله والشافعية صححوا معنى أو رجحوا معنى معين مقصودا من مثل هذا الحديث، ما هو هذا المعنى؟ يعني ان النهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال فيه من الجنابة ليس لانه ينجس بمجرد ذلك، بل لانه يقذره ويؤدي الى تغيره. نعم، ولهذا نص الشافعي واصحابه على كراهة الاغتسال في الماء الراكد وان كان كثيرا. ناقشنا مسألة اخرى، هل الماء المستعمل يعني تكلمنا على انه طاهر، فهل هو مطهر؟ الماء المستعمل مطهر أم غير مطهر؟ ما يعني القول الأول طبعا أنه القول الأول أنه قال من قال من العلماء أنه مطهر، فما أدلة من قال إن الماء المستعمل مطهر؟ نعم فضل. في شيء من القرآن استدل به؟ من القرآن أولا. نعم فضل. طيب ما الخطأ في قول أخينا؟ أيوه. لا يعني هو من ناحية العزو، يعني هل ابن المنذر حينما صحح هذا المذهب استدل بالآية أم استدل بشيء آخر؟ لا خلينا في ابن المنذر. الإمام ابن المنذر استدل بالحديث أن الرسول عليه السلام وجد في لحيته يعني أن استدل بكلام العلماء في من نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللا، فأنه يكفيه مسح رأسه بذلك البلل، يأخذ من لحيته ويمسح رأسه. فقال الإمام ابن المنذر وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا، قال وبه أقول، فهذا ملوش علاقة بالاستدلال بالآية. فلكن الآية استدلوا بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فقالوا صيغة الطهور الفعول هذه هي فيما يتكرر منه الفعل، وأجيب عن ذلك. نعم. لا احنا عايزين الدليل على الاستدلال بالآية طهورا، قالوا إن طهور ما تكرر منه الفعل، يعني طهور يعني يطهر مرة ويطهر مرة ثانية ويطهر ثالثة، يعني أنك ممكن أن تستعمله وتكرر فعل التطهر به. طيب. نعم يعني لا نسلم لهم أن معنى طهور يعني أنه يتكرر منه التطهير، وإنما أنه إليه بهذه الصيغة في اللغة منها ما يراد به التكرار ومنها ما لا يراد منه ذلك، وإنما المقصود ماء طهورا أي أنه معد وصالح للتطهير ولذلك فهو مطهر. أيضا استدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده، ماذا عن جواب هذا الحديث؟ أيوه. أخذ ماء ملأ منه يده ثم صب بعضه ومسح بما بقي في يده. واضح؟ يعني إذا أولا الجواب الأول يعني بالترتيب على الاستدلال بحديث أنه توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده، فضل ماء هذا الماء مستعمل، واضح؟ فمسح رأسه بفضل ماء في يده. فهذا الحديث كما ذكرنا رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن محمد بن عقيل، هذا ضعفه النسائي ولينه أبو حاتم. يعني هذه الرواية خلاف الرواية الصحيحة التي ثبتت في صحيح مسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فذكر صفة الوضوء إلى أن قال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه. فهذا هو يوافق الروايات الصحيحة الصريحة في أنه أخذ لرأسه ماء جديدا. فما الجواب عن هذا الحديث؟ كما ذكرنا أولا أنه ضعيف فيه عبد الله ابن محمد وهو ضعيف عند الأكثرين، فإذا كان ضعيفا فلا يحتج بروايته إذا لم يخالفه غيره، فكيف إذا خالفه غيره كما في هذه الروايات؟ فهذا الحديث مضطرب، إن بعض الروايات أيضا فيها أنه أخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره، فهذا من الاضطراب. الجواب الثاني أن هذا لو صح أنه عليه السلام مسح رأسه بفضل ماء في يده فيحمل على أنه أخذ ماء جديدا وصب بعضه ومسح رأسه ببقيته ليكون موافقا لسائر الروايات، وعلى يعني على هذا تأوله البيهقي على تقدير صحة هذا الحديث. أيضا يحتمل أن الفاضل في يده كان من الغسلة الثالثة لليد، ويعني هذا سبق الكلام أن هذا لا يأخذ حكم الماء المستعمل. أما استدلالهم بأنه مسح رأسه ببلل لحيته فهذا أيضا ضعيف، ولو صح لحمل على الغسلة الثانية أو الثالثة فهذا يكون مطهرا. نعم. يحتج أيضا بحديث اغتسل صلى الله عليه وسلم وترك لمعة ثم عصر عليها شعرة، وذكرنا الجواب أن هذا ضعيف، بيّن ضعفه الدارقطني ثم البيهقي. أيضا لو صح لحمل على بلل باق من الغسلة الثالثة. وأيضا أن هذا الماء يعني إذا أنه اغتسل وترك لمعة ثم عصر عليها شعرا، هذا الماء يعني لا يثبت حكم استعمال إلا بعد ما ينفصل إيه عن العضو، وهذا لم ينفصل لأن أيضا بدن الجلب كعضو واحد، ولذلك لا يشترط فيه التفصيل. هذا بالنسبة لأدلة من قال إنه مطهر والجواب عنها. طيب ماذا عن أدلة القائلين بأن الماء المستعمل غير مطهر؟ غير مطهر. تفضل. هو تدلل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا الحديث تكلمنا فيه كثيرا، نهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، وذكرنا أن هذا الفضل محتمل معنيين، فقيل أن النهي أو قال أن النهي تنزيه، والنهي في هذا الحديث نهي تنزيه وليس لأن الماء يطير، يعني أنه محمول على كراهة التنزيه، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جلب. لماذا؟ لأنه إذا قالوا أنه إذا اغتسل فيه صار مستعملا، طبعا هذا يعني إذا كان ماء قليلا واضح. الأمر الآخر أن الشافعية يصححون أو يعني بعض العلماء يصححون أن المقصود من هذا النهي هو أن الماء يتقذر بذلك ولا يتنجس، أنه يتقذر بذلك ولا يتنجس، خاصة إذا تكرر استعمال هذا الماء الراكد في الغسل مثلا والوضوء، فربما يتقذر ويتغير بذلك. طيب هي أقرب دليل استدلوا به؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه كانوا يحتاجون إلى في كثير من أسفارهم للماء، ولم يؤمروا بجمع الماء المنفصل عن الأعضاء لاستخدامه مرة أخرى. هو الماء كذلك. إن قيل إن هذا الماء المستعمل لا يتجمع منه شيء، فالجواب أيوه في الغسل، لأن في الغسل ممكن تكون كمية الماء أكثر فتتجمع، فإذا كان هذا صحة تطهر به فكيف يتطهر به يتيمم مثلا عند فقده وهذا الماء الصالح التطهر موجود. نعم. طيب أيضا مما احتج به أن السلف اختلف في من وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته، هل يستعمله ثم يتيمم للباقي أم يتيمم ويتركه، ولم يقل أحد يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الأعضاء، ولو كان مطهرا لقالوا هذا. فهذا يعني باختصار الكلام في هذه القضية. ثم انتقلنا إلى قضية أخرى، قضية الماء النجس. الماء النجس، فما هو الماء النجس؟ مذهب مين؟ الذي ذكره مذهب مين؟ مذهب إمام مالك. لكن احنا عايزين الكلام اللي قلناه الأسبوع الماضي. نعم. الماء النجس قسمين. نعم. الماء النجس كان أقل من الكوليتين سواء من الغيرات. أولا إن كان قليلا يعني ماء النجس نوعين، قليل إذا كان قليل وقعت فيه نجاسة فهو نجس بغض النظر هل تغير أم لا. واضح؟ القسم الثاني ماء هي الإجابة الصحيحة، لكن من يعني يرتبها ترتيب أفضل؟ طيب. إذا لاقته الماء إذا لاقته نجاسة فكان كثيرا لم تؤثر فيه، فكان كثيرا ولم تغير أحد أوصافه، لم تضرب على أحد أوصافه، يكون ذلك يعني على أصل الخطأ أو على تغريته، وإن كان قليلا مش بأس بأس. على أي الأحوال خلاصة الكلام إن الماء النجس إما أنه قليل والقليل هو ما دون القلتين، إما أنه قليل فبالتالي إذا نزلت الماء إذا لفته نجس، فإن كان قليلا واضح صار نجسا، واضح صار نجسا بغض النظر حتى ولو لم إيه يتغير شيء من صفاته، لكن مجرد النجاس. ما الدليل على ذلك؟ حديث القلتين، حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس، لم ينجس. طيب ما فائدة هذه الرواية الثانية؟ وفائدة هذه الرواية الثانية إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وهي رواية صحيحة لأبي داود، الرد على من قال إن معنى قوله لم يحمل الخبث أي أنه إنما لم يحمل خبثا لضعفه عنه، وهذا يدل على نجاسته. وقد أجاب أهل الحديث وغيرهم بأن هذا جهل بمعاني الكلام وجهل بطرق الحديث، والمقصود بمقصود بطرق الحديث هذه الرواية الصحيحة لم ينجس. فإذا ثبتت هذه الرواية تعين حمل الأخرى عليها، وأن معنى لم يحمل خبثا أي لم ينجس. وقد قال العلماء أحسن تفسير غريب الحديث أن يفسر بما جاء في رواية أخرى لذلك الحديث. أما جهله بمعاني الكلام فبيانه من وجهين، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم جعل القلتين حدا، فلو كان كما زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك باطلا، فإن ما دون القلتين يساوي القلتين في هذا، كما أن الحمل ضربان، حمل جسم وحمل معنى. فإذا قيل في حمل الجسم فلان لا يحمل الخشبة مثلا، فمعناه لا يطيق ذلك لثقله، وإذا قيل في حمل المعنى فلان لا يحمل الضيمة، فمعناه لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه، كما قال عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها، والماء من هذا الضرب بلا شك. ماء القليل إذا لقته النجاسة نجس بغض النظر عن تغيير صفته. وذكرنا أن الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب يعني هناك حديث تفيد أن الماء حديث مطلقة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجس شيء، وكذلك حديث بئر بضاعة كما هو معلوم. فكيف يعني نفهم مثل هذا الحديث الماء طهور لا ينجس شيء، فكيف نقول انه ينجس؟ نعم يخص يخصصه عام وتقول خاص عكس عكس، انما مطلق عكسها مقيد. ايوه طب حدثنا عن هذه الزيادة. أولا هو حديث من من الصحابة، حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو لونه وطعمه، حديث من من الصحابة، حديث أبي أمامة رضي الله عنه. طيب ماذا عن صحة هذا الحديث؟ أيوه. يبقى الطرف الأول من الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء هذا صحيح، لكن الزيادة ضعيفة باتفاق العلماء اللي هي إلا ما غير لونه ريحه أو لونه أو طعمه، فهذه الزيادة إيه ضعيفة، لكن يغني عنها الاستحتاج بإيه بالإجماع، بإجماع العلماء على على على معناها، يعني وهو أن الماء طهور إلا إذا حصل تغير في صفاته من لون أو ريح أو طعم. وذكرنا حديث القلتين، من يذكر من صحح، من من العلماء صحح حديث القلتين؟ نعم نعم والطحاوي. ايوه مين تاني؟ يبقى قلنا ثلاثة، الامام الحاكم والطحاوي والنووي. ها هو قالها نعم سبقك بها وكشف البيهقي. نعم ها هو الشافعي رواه في مسنده، الامام الشافعي رواه في مسنده. على الأحوال صحح هذا الحديث من أئمة الحديث الإمام الطحاوي والإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان والإمام الحاكم والذهبي والبيهقي والنووي والحافظ ابن حجر العسقلاني، ومن المعاصرين طبعا الألباني والشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ما مقدار القلتين؟ مقدار القلتين نعم مش بالكلام الحديث الأول، نجيب الصلاحات العلماء ثم نحاول نجيب كمتها من المقاييس المعاصرة. ما مقدار القلتين؟ نعم نعم يعني هي الكلة عبارة عن خمس قرب، الكلة عبارة عن خمس قرب، والقربة 100 رطل بالعراقي، فإذا الكلة تساوي 500 رطل بغدادية، 500 رطل بغدادية. هذا من حيث الايه الحجم يعني. طب من حيث مقياسها بالذراع يعني مساحتها بالذراع. ايوه ايوه مساحة الكلتين لا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، الابعاد الثلاثة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. الكلام الان في الذراع، في قيمة الذراع، مختلف في تحديد قيمة الذراع بالضبط يعني كام. ومعروف الذراع بيقاس من طرف الاصبع الوسطى الى الايه اعلى المرفق. فالبعض يقول انها 48 سنتيمتر، فذراع وربع يبقى 16-60 سنتيمتر، فيكون حجم الكلتين 216 لتر من الماء، ومنهم من يقدرها ب 270 لتر. يعني الاولى تكون حوالي 10 صفائح كما ذكرنا، والثانية تكون تقريبا 15 صفيحة أو سنكة، يعني ما يقارب 270 لتر كما ذكرنا. فهذا بالنسبة لمقدار الكلتين. بقي نقطة واحدة فقط كنا أشرنا إليها في آخر الكلام، وهي مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي قال عنه الإمام النووي أنه إنه أصح المذاهب بعد مذهبنا. ما هو؟ وقال أن الماء إذا لاقته مجازا لم تغير على أحد أوصافه يعني يكون بذلك طاهرا ولا نعم طاهر نعم. يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه أن كثير الماء وقليله لا ينجس إلا بالتغير، هذا مذهب الإمام مالك. فهو يخالف المذهب الجمهور في ماذا؟ في الماء القليل. الجمهور يقولون أنه إذا وقعت فيه نجاسة فينجس حتى لا تغير صفاته. أما الإمام مالك فيقول القليل أو الكثير لا ينجس إلا بتغير الصفات. يقول الإمام النووي واحتج لهم للإمام مالك ومن وافقه يعني على أن كثير الماء وقليله لا ينجس إلا بالتغير، احتج لهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، أخذوا بإطلاقه وهو حديث صحيح. ماذا يكون الجواب عن هذا الاستدلال؟ يعني أن هذا الحديث يجب أن نحمله، قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، محمول على قلتين فأكثر. الماء طهور يعني الماء الكثير طهور لا ينجسه شيء، فيعني هذا الخبر عام. شيء. فيعني هذا الخبر عام، والخبر الذي يسبل به العلماء الآخرون خار، فوجب تقديمه جمعا بين الحديثين. فيحمل يعني الماء طهور يعني الماء الكثير قلتين فما فوق طهور لا ينجسه شيء. أيضا احتج الإمام مالك ومن وافقه بالقياس على القلتين وعلى إذا ورد الماء على نجاسة. والجواب عن قياسهم على ما إذا ورد الماء على النجاسة من وجهين، أحدهما من حيث النص، وهو أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين ما إذا ورد الماء على النجاسة وبين ما إذا وردت النجاسة على الماء، وذلك في حديثين. أحدهما حديث إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه الشيخان. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب لورود النجاسة، وأمر بإيراد الماء على الإناء. فهذا هو الجواب عن قياسهم على ما إذا ورد الماء على النجاسة من حيث النص. وأما الجواب الثاني فهو من حيث المعنى، وهو أن إذا نجسنا دون القلتين في ورود النجاسة لم يشق لإمكان الاحتراز منها. ولو نجسنا دون القلتين بوروده على نجاسة لشق وأدى إلى ألا يطهر شيء حتى يغمس في قلتين، وفي ذلك أشد الحرج فسقط، والله أعلم. إراد الماء على الإناء، وأمر بإراد الماء على الإناء يعني في تطهيره. أيضا إذا نجسنا ما دون القلتين بورود النجاسة لم يشق لإمكان الاحتراز منها. إذا حكمنا بنجاسة الماء الذي هو قليل يعني بورود النجاسة عليه، هذا يعني لم يشق. لماذا؟ يمكن أن يحترز الإنسان في حالة الماء القليل. ولو نجسنا دون القلتين، الماء دون القلتين بوروده هو على نجاسة لشق ذلك وأدى إلى أنه لا يطهر شيء حتى يغمس في قلتين ويكون في ذلك أشد الحرج فسقط، هذا والله تعالى أعلم. احتج أيضا الشافعي على المالكية بحديث القلتين كما ذكرنا، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث متفق عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس يده في الماء، وعلل ذلك بخشية النجاسة، على ذلك بخشية النجاسة. ويعلم بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء، فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهى عن ذلك. واضح ولا غير واضح؟ نعم. الحديث الرسول عليه السلام يقول: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني لأنهم كانوا يستجمرون ويستنجون بالأحجار، ومعروف أن الأحجار كما سنبين إن شاء الله في بعد أنها تزيل العين لكن لا تزيل الأثر، فهذا معفو عنه لأجل الترخيص والرحمة بالأمة. فإذا بقي يعني هذا الأثر فربما يعني عرق المحل، فإذا يعني حك الإنسان جلده أو شيء من هذا فربما علق به شيء من هذه النجاسة. فهذه النجاسة حينما يعني يكون الماء حينما يستيقظ الإنسان من نومه النوم الكامل يعني، فربما يكون يصيب يده شيء من هذه هذا العرق المتنجس مثلا، يعني فإذا غمس يده في الإناء لا يصلح التطهر به. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل هذه في قوله: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، يعني يغمس يده أولا، يغسل يده أولا خارج الإناء، يغسل يده خارج الإناء ثم يغمس يده في داخل الإناء بعد ذلك ليتوضأ منه. واضح؟ لكن إذا مثل هذه النجاسة اليسيرة المحتملة في يده يمكن أنه إذا غمسها في الماء فهي لا تغيره في الحقيقة، لكن لأنه ماء قليل صار ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم تتغير صفته، هذا هو المقصود. فلذلك يجيب العلماء الشافعية هنا على المالكية أن هذا ماء قليل وهو مظنة أن تصيبه النجاسة إذا غمس المستيقظ يده فيه، واضح، وإن لم تغير صفته لكن نهاه عن فعل ذلك لأنه لا يعود لا يكون صالحا للماذا؟ للتطهير، مع أنه قليل لم تتغير صفته. واضح؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: واحتج أصحابنا عليهم بحديث القلتين وقد وافقنا مالك رحمه الله على القول بدليل الخطاب، يعني مفهوم المخالفة، وهو يعني منطق الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا ما لم يصل إلى حجم قلتين فإنه يحمل الخبث أو ينجس، هذا مفهوم الحديث في شأن الماء القليل. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن غمس يده وعلله بخشية النجاسة. وبعض العلماء يرون هذا الحكم يعني إيه تعبدي، هذا أمر تعبدي لا يعقل معناه، وإن النهي ليس لأن الماء ينجس وإنما هو لا يعقل معناه. أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. فالأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة، هذا استدلال أيضا الشافعي. فغالبا هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب يكون ماء قليل، واضح، فأمر بإراقته وغسله فهم أو فهم منه بعض العلماء أن هذا ينجس وإن لم يغير صفاته، لأن الكلب إذا شرب من الإناء هل يغير صفاته؟ لا يتغير اللون ولا الطعم ولا الريح، ومع ذلك أمره بالإراقة وبالغسل بهذه الصورة حتى يتطهر. واستدل بحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فجاءت هرة قطة فأصغى لها الإناء فشربت فتعجب منه، يعني الذي يسمع الحديث من أبي قتادة بعدما توضأ جاءت الهرة فأصغى لها الإناء فشربت منه فتعجب منه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. هذا حديث صحيح رواه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفيه دلالة ظاهرة أن النجاسة إذا وردت على الماء نجسته، واحتجوا بغير ذلك من الأحاديث. ومن حيث الاستدلال ما سبق مع أبي حنيفة في أن النجاسة التي يشق الاحتراز منها يعفى عنها، وما لا فلا. النجاسة إذا شق الاحتراز منها يعفى عنها، ما لا يشق الاحتراز منها فلا يعفى عنها. فهذا يقتضي الفرق بين القليل والكثير، وضبطه الشرع بالكلتين رحمه الله. وقال إمام الحرمين لأنه لا يشك منصف أن السلف لو رأوا رطل ماء أصابه قطرات بول أو خمر لم يجيزوا الوضوء به. نختم الكلام بفرع يعني نوع من المسائل العجيبة الحقيقة، كما هو شأن المذهب الظاهري في كثير من القضايا يأتي منهم العجب أحيانا. فيقول الإمام النووي رحمه الله نقل أصحابنا عن داود بن علي الأصبهاني رحمه الله الإمام أهل الظاهر مذهبا عجيبا، فقالوا انفرد داود بأن قال لو بال رجل في ماء راكد لم يجد أن يتوضأ هو منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يملن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، وهو حديث صحيح سبق بيانه. فيعني معنى هذا الكلام إن غيره يتوضأ منه، واضح؟ أيضا قال ويجوز لغيره لأنه ليس بنجس عنده، ولو بال في إناء، لو أن الرجل نفسه بال في إناء ثم صبه في ماء أو بال في شط نهر ثم جرى البول إلى النهر قال يجوز أن يتوضأ هو منه، يعني نفس الشخص النهي عن أن يفعل هذا مباشرة في الماء الراكد، لكن لو بال في إناء ثم صبه في الماء الراكد فلا ينجس بذلك، أو لو بال في الأرض ثم جرى إلى أن أصاب الماء الراكد فأيضا يجوز التطهر فيه. قال ولو تغوط في ماء جاس أن يتوضأ منه لأنه تغوط ولم يبل، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وهذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد، يعني نهى عن البول فيقول لكن لم ينهى عن التغوط. يقول فهذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد، فهو أشنع ما نقل عنه إن صح عنه رحمه الله، وفساده مغن عن الاحتجاج عليه، ولهذا أعرض جماعة من أصحابنا المعتنين بذكر الخلاف عن الرد عليه بعد حكايتهم مذهبه، وقالوا فساده مغن عن إفساده، وقد خرج الإجماع في قوله في الغائط إذ لم يفرق أحد بينه وبين البول، ثم فرق بين البول في نفس الماء والبول في إناء ثم يصب في الماء، هذا من أعجب الأشياء. ومن أخطر ما يرد به عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالبول على ما في معناه من التغوط وبول غيره، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة فأرة تموت في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وأجمعوا أن السنورة كالفأرة في ذلك، وغير السمن من الدهن كالسمن. وفي الصحيح إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله فلو أمر غيره فغسله، يعني هنا هذه الطريقة جيدة في إلزام الخصم، يعني يقول الرسول عليه السلام يقول يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. طيب لو واحد في الإناء بتاعه ولغ فيه الكلب وأمر شخص آخر أن يريقه ويغسله، إذا هذه الحالة تحصل الطهارة للتفريق بين إيه؟ إناء أحدكم هذا إناء هذا الشخص، لكن الذي قام بالغسل شخص آخر، فلو أمر غيره فغسله. إن قال داود لا يطهر لكونه ما غسله هو خرق الإجماع، وإن قال يطهر ففي هذه المعنى يكون قد نظر إلى المعنى وناقض قوله، والله تعالى أعلم. هذا يعني حاصل ما تقدم في الكلام في أبواب المياه. نختم الكلام بذكر المتن، متن الإيه؟ باب المياه الذي ذكرناه. قال كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وأعتقد الآن يسهل أن تتابعوا معاني هذه الكلمات في ضوء ما شرحناه مفصلا. رفع الحدث وزوال الخبث وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو باء بئر بمقبرة، وماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يماجزه أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، وماء لا يكره استعماله كماء البحر والأبار والعيون والأنهار والحمام، ولا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو بيته أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. الثاني يعني هذا كله الماء إيه؟ الطهور. الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. فهو هنا ركعه في الطاهر، يعني هو خالف مذهب الايه الشافعي في هذه المسألة. الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، طبعا يحرم استعماله في غير طهارة، يعني ممكن يستعمل في شيء آخر، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو خليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. يقول في شرح الفقر هذه لحديث هي قوله نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا حديث صحيح رقم 23 في الإرواء. وفي لفظ ابن ماجه وأحمد: لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس، ما لم يصل إلى قلتين ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق عليه، يدل على نجاسة من غير تغير، يدل على نجاسة من غير تغير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه، يعني بخلاف الماء الكثير. قاله في الكافي وحمل حديث بئر بضاعة اللي هو إيه الماء طهور لا ينجسه شيء على الكثير جمعا بين الكل، قاله في المنتقى يحمل هذا على الكثير، أو كان يقول الماء النجس يعني وهو ما وقع فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، قال في الكافي بغير خلاف. وقال في الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا، ولذلك لم يستدل هنا بإيه، يحتج بالإجماع ولم يستدل بحديث أبي أمامة للاتفاق على ضعفه. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر، أي عاد إلى طهوريته. ثم قال: والكثير قلتان من قلال هجر، وذكرنا أنها هجر مدينة يعني قرية قريبة من المدينة المنورة، من قلال هجر تقريبا، واليسير ما دونهما، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري عرج به إلى سدرة المنتهى قال وصف يعني النبق شجر سدرة المنتهى بأنها مثل قلال هجر، يعني أنها كانت مشهورة عندهم خلافا لمن يعني رفض ذلك بحجة أن هذه لا تنضبط، لكنها كانت مشهورة عندهم قلال هجر. قال ابن جريج: رأيت خلال هجر فرأيت الكلة تسع قربتين وشيئا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان خمس قرب تقريبا، والقربة مئة رطل بالعراقي، والرطل العراقي تسعون مثقالا. يقول: وهما أي القلتان خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، حتى لو بقي فيه واضح.

المذهبين. المذهب الأول يقول التيمم لا يرفع الحدث واضح، والمذهب الثاني يقول التيمم يرفع الحدث. الظاهر والله أعلم هو القول الثالث، وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا، يعني التيمم يرفع الحدث إلى أن تجد الماء فلا يصلح الإيه، فلا يرفع الحدث حينئذ. واضح؟ يبقى هذا الأمر لا مانع منه عقلا ولا مانع منه أيضا شرعا. لماذا؟ لأن هذا المذهب هو المذهب الوحيد الذي به تنتظم الأدلة ولا يكون بينها تناقض، ويكون الجمع بهذا القول ممكنا بين أدلة الفريقين كما يقول بعض العلماء: والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينا. عند تعذر الجمع يصار إلى النسخ إعمال أحد الدليلين، لكن متى ما أمكن الجمع فالأصل هو الجمع بين الأدلة. وقد دلت على هذا المذهب الأدلة، لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير محدث ولا جنب لزوما شرعيا لا شك فيه. كل العلماء أجمعوا على أن صلاة المتيمم صحيحة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذا التيمم رفع الحدث عنه، رفع الحدث عنه. ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه بوجود الوضوء طبعا بيكون بالماء، فيغنينا كلمة الوضوء والاغتسال عن قولة إيه؟ وجود وجدان الماء، لأن الوضوء والاغتسال لا يكون إلا بالماء. فوجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع عليه أيضا يلزمه لزوما شرعيا لا شك فيه، وأن الحدث مطلقا لم يرتفع بالكلية فيتعين الارتفاع المؤقت. واضح ولا مش واضح الكلام؟ لا. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: نعم، لا معلوش إعادة، لا لا يعيد طبعا ما سبق. احنا هو ده بقى موضوع الدرس، احنا موضوع فقه التيمم. سيتيمم على كل صلاة دي تتفرع عن المذهب الصحيح من هذه المذاهب الثلاثة. فإذا قلنا إنه يرفع الحدث فحيكون كالماء تماما، ممكن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة. وإن قلنا إنه مبيح وليس رافعا فيتيمم لكل صلاة كما سنبين إن شاء الله. انتظروا، بارك الله فيكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا القول هو الصحيح، اللي هو إنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا متى ينتهي وقته؟ إذا وجد الماء. يقول شيخ الإسلام: وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، كما في الآية إيه؟ ولكن يريد ليطهركم، وفي الحديث: وجعلت تربتها لنا طهورا، ولأنه بدل فيساوي مبدلة، بدل عن الماء فيساويه، إلا ما خرج بالدليل فهو رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكن رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء. وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إذا شاء، ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء، وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة، ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين ويقضي به الفائت. واضح؟ فإذا هذا ثمرة هذا الخلاف، وإن كنت أن أطلت عليكم، لكن هذا أمر مهم جدا أن نحسم هذه المسألة: هل التيمم يرفع الحدث أم لا يرفع الحدث؟ المذهب الأول أنه لا يرفع الحدث، المذهب الثاني أنه يرفع الحدث مطلقا، المذهب الثالث أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا. واضح؟ أما بالنسبة لأفراد يعني أصحاب المذهب الأول أو استدلالهم بحديث عمرو بن العاص أنه تيمم عن الجنابة من شدة البرد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. هذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد والدارقطني وابن حبان والحاكم موصولا، ورواه البخاري تعليقا. والشاهد منه قوله: صليت بأصحابك وأنت جنب، فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم. فبماذا يجيب أصحاب القول الثالث عن هذا الحديث؟ أنه قالوا حتى أثناء الصلاة وصفوا بأنه كان جنبا. صليت بأصحابك وأنت جنب، يعني وقت الصلاة هو وقت بقاء الجنابة. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب بين وجهين: الأول أنه صلى الله عليه وسلم قال له: صليت بأصحابك وأنت جنب، قبل أن يعلم